صلى الله عليه وسلم: ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. كنا نقول: ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش، ثم سبح أهل السماء الذي يلونهم، حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا. ثم قال: الذين يلون حملة العرش لحملة العرش، ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال. قال: فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم ويرمون به، فإذا جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون. رواه مسلم. عباد الله، الكهانة كفر بالله، ومصدقه على خطر عظيم، وسائله ولو لم يصدقه إثمه جسيم. عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يسألهم ليجربهم أو للتسلية أو يحضر ويشاهد أماكن ما يسمى بالسرك. فاسمع يا عبد الله وعيده عن صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. رواه مسلم. ومن أنواع الكهانة المنتشرة قراءة الكف والفنجان، والخط في الأرض، واستعمال الأصداف والحصى، ومن ذلك قراءة الأبراج وربطها بأقدار الإنسان وصفاته، أو تحليل شخصية الإنسان من خطه أو اختياره لأرقام معينة، وغيرها من الأنواع الكثيرة. فعلى المسلم الحذر منها والبعد عنها. احذروهم عباد الله أشد الحذر. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، يجب على المسلم أن يجتهد في حماية عقيدته وتوحيده من جميع ما ينقضه أو ينقصه، وهو راع ومسؤول عن رعيته، فعليه أن يحذر من هؤلاء الكهان والعرافين، ويحذر منهم، ويمنع أهله ونساءه من الذهاب إليهم. وللأسف يخدعون الناس بلباس الراقي القارئ للقرآن، أو المعالج بالأعشاب، أو بالعلوم الزائفة كعلوم الطاقة وغيرها، ونحن نسمع بين الحين والآخر عنهم، ويظهرون في القنوات ووسائل التواصل. فكم من راق هو في حقيقة أمره يتعامل مع الجن، أو يقول لي قرين مسلم يساعدني، وهو في حقيقة أمره كاهن ساحر دجال. وكم من معالج أو معالجة ممن يجعلون العلاج بالأعشاب ستارا للكهانة، أو الإخبار بالمستقبلات أو المغيبات، وهو كذلك كاهن كذاب. فالحذر كل الحذر من هؤلاء، فالسلامة لا يعدلها شيء. وعلى العبد أن يعلم أن ما حرمه الله لا يكون أبدا فيه الشفاء، بل فيه الشقاء في الدنيا والآخرة. على المسلم أن يتوكل على الله، وأن يلتجئ إلى مولاه في جميع أمره، فالأمر بيده والخلق إليه، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. فمن توكل على الله حق التوكل وبذل الأسباب المشروعة أو المجربة مما لا يكون فيها ما يخالف الشرع، من كان هذا حاله أعانه الله ووفقه، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. واعلموا أن على من ابتلي بشيء من الأمراض أو بشيء من السحر أو العين أو نحو ذلك أن يكون إقباله على الله جل وعلا دعاء وتضرعا وسؤالا وإلحاحا. والله جل وعلا يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وعليه أن يكون ذا عناية بتلاوة كتاب الله، لا سيما سورة البقرة. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة أي السحرة. رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ومن الآيات العظيمة النافعة آية الكرسي، وكذلك قراءة المعوذتين وقراءة آخر آيتين من سورة البقرة. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. يقول عليه الصلاة والسلام: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه، أي كفتاه من كل شر وسوء وبلاء. وكذلك قراءة المعوذتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الجان وعين الإنسان حين نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. وعليه العناية بأذكار الصباح والمساء ودخول البيت والخروج منه، فإنها سبب لحفظ الله تعالى للعبد، وحصن له ولأهله من الشياطين وأهل الشر. وكذلك المحافظة على الفرائض والصلوات الخمس في الجماعة، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاة الفجر: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، أي في ضمانه وأمانه. وعليه اجتناب المنكرات والبعد عن المحرمات، فكل ذلك عباد الله من أسباب السلامة والحفظ والوقاية بإذن الله. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.